الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صفة المعارضة المصرية في بلاد المنفى والخوارج القعدية. وصلنا إلى الصفحة 64 والمسألة 11: أسباب الرشد في الأمور وإصابة الحق. قلت: قال الله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: رشد، الرشد والرشد خلاف الغي، يستعمل استعمال الهداية. قال تعالى: لعلهم يرشدون. وقال: قد تبين الرشد من الغي. وقال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وقال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا. وبين الرشدين، أعني الرشد المؤنس من اليتيم والرشد الذي أوتي إبراهيم عليه السلام، بينهما بون عظيم بعيد. وقال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال بعضهم: الرشد أخص من الرشد، فإن الرشد يقال في الأمور الدنيوية والأخروية، والرشد يقال في الأمور الأخروية لا غير، والراشد والرشيد يقال فيهما جميعا. قال الله تعالى: أولئك هم الراشدون. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وأهل اللغة، عند أهل اللغة الإرشاد الهداية، هداية الطريق وتعريفه، والسداد في الأمور، والتوفيق إلى الصواب والحق كما في النهاية لابن الأثير، وكذلك الفيصل بين الحق والباطل والرشاد والغي. هنا في خطأ مطبعي، الرشاد والغي هنا والغنى، الرشاد والغي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالرشاد هو الفرقان الذي يفصل بين الحق والباطل، لذلك قال تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهي كالآية الأولى في هذه المسألة. قلت: قال السعدي في تفسيره: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي يحصل لهم الرشد والرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويذول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. انتهى كلامه. قلت: وقال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فانظر إلى هذا الكلام الجليل من الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، كما أدندن على ذلك أنه من أجود التفاسير لكتاب الله سبحانه وتعالى، لا سيما في مسائل الأصول، علم الأصول والفقه والأحكام والتفسير. فقال: وعد من الله بأن من اتقاه علمه، أن يجعل في قلبه نوراً يفهم به ما يلقى إليه. وقد جعل الله في قلبه فرقاناً، أي فيصلاً يفصل به بين الحق والباطل. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً. قال: والله أعلم. فإذاً قلت: فإذاً فقد التقت أقوال المفسرين عند هذه الآية الأخيرة: يجعل لكم فرقانا. هذا الفرقان هو الفيصل بين الحق والباطل. واتقوا الله ويعلمكم الله، العلم الشرعي الذي هو أساس كل علوم دنيوية. العلم هو الذي يوصل إلى الخير والصلاح والفلاح والرباح والجنة والفوز في الدنيا والآخرة. الفهم، الفهم، الفهم، كما قال عمر بن الخطاب في رسالته أبي إلى أبي موسى الأشعري عندما تولى قضاء البصرة، قال: الفهم، الفهم، الفهم فيما أدلي إليك، فيما أدلي إليك ووصل إليك، فافهم قبل أن تحكم. وقال القرطبي كذلك في جامعه: والرشاد خلاف الغي، والمراشد مقاصد الطريق، والطريق الأرشد نحو الطريق الأقصد. وقال الهروي: الرشد والرشد والرشاد الهدى والاستقامة، ومنه قوله لعلهم يرشدون. قال السعدي في تفسيره: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم، هو الاستجابة لله وللرسول، أي الانقياد لما أمر به والمبادرة إلى ذلك، والدعوة إلى الاجتناب لما نهي عنه، والانكفاف عنه والنهي عنه. هو يتكلم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما هذه الاستجابة؟ وهذه الاستجابة هي التي تؤدي إلى النجاة في الدنيا والآخرة، وهي الحياة. قال تعالى وقوله: إذا دعاكم لما يحييكم، وصف لازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه، وصف لازم ملازم لا ينفك عنه، وصف لازم. من أخذه يقرأه إن شاء الله، هذا شرطي. طيب، بارك الله فيك. طيب، وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه. نحن في الصفحة 66، وبيان لفائدته وحكمته. فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، على الدوام إلى آخر لحظة وهو يعبد الله. قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. إمام أهل السنة، وعندما قبيل موته بأيام أو بساعات دعا ابنه صالح أو عبد الله، فقال له: ائتيني بكتاب طاووس لكي ينظر فيما يحفظ، مليون حديث، ألف حديث. فروى عن طاووس أن الصحابة كرهوا أن يتأوه ويئن المريض في أي مرض له، فأتى بما رواه من قبل ليفعل هذا قبل موته، ولو أن عليه الموت أنينا عظيما. فانظر إلى هذا العالم وهذا الإمام الذي يدعونا إلى الدعوة إلى الله على بصيرة بالعلم، ابتداء بك وبنفسك وبأهلك وبأولادك. هذه الاستجابة إنما تكون من خلال العلم والفهم والإدراك والوعي وصحة المعتقد. وقوله: إذا دعاكم لما يحييكم، وصف لازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه، وبيان لفائدته وحكمته. فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. هذه خلاصة كل هذا الدين في كل صغيرة وكبيرة، في كل عروة وفي كل شعيرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن أسباب لا يعلمون وآثار لا يعلمون ما نحن فيه الآن وما سيكون، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال ابن كثير في تفسيره، تفسير القرآن العظيم، عند نفس الآية، قال البخاري في صحيحه: استجيبوا، أي أجيبوا لما يحييكم لما يصلحكم. الاستجابة لله والرسول في الأمر والنهي فيه إصلاح لحياتكم ولدنياكم. ثم روى بسنده: حدثنا فلان عن فلان عن أبي سعيد ابن المعلى قال: كنت أصلي، فانظر إلى الحديث العظيم، فمر بي الرسول صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت. قال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. هو يصلي والنبي قال له تعالى، معنى تعالى اقطع الصلاة وتعالى إلي. من قال ذلك؟ رسول الله. فقال: فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيتهم، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ هو بيصلي. فقال: ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فانظر إلى هذا الفقه السديد من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي فحسب بلا شك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الصورة الشرعية الصحيحة في القاعدة الكلية التي دائما أدندن عليها، وهي قاعدة مجمع عليها في أصول الفقه، وكذلك عقلا الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصور الأمة، هذا ليس للصحابي فحسب بل للأمة جميعا، قضية الاستجابة لله والرسول. فنبه بالأعلى على الأدنى، أنت في الصلاة لا تستجيب إلا لله وللرسول، إذا دعاك أم أبوك أو أمك لا تترك الصلاة، ولكن النبي أراد أن يركز على هذا الأمر. إذا دعاكم لما يحييكم، ما الذي يحييكم؟ فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. فأراد النبي مهما كان وما سيكون وما هو كائن لا يستقيم لأحد إلا بهذا، استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا للأمر بالامتثال وللنهي بالاجتناب وللوقوف عند حدود الله ولا يتعداها ولا يتخطاها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا قولا كائنا من كان على قول رسول الله، كما قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد فيما رواه ابن بطة العكبري، وكذلك في الإبانة الكبرى، وكذلك أبو عمر ابن عبد البر في جامع بيان علم وفضله، قال عمر بن عبد العزيز: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وقال مجاهد في قوله تعالى لما يحييكم هو الحق، وقال قتادة لما يحييكم قال هو هذا القرآن فيه النجاة والتقاة والحياة، وقال السدي لما يحييكم ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم. قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال مجاهد: حتى تركه لا يعقل. قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: حتى تركه لا يعقل. إن عصيت الأمر وركبت النهي حال الله بينك وبين قلبك الذي هو العقل، كما بينته في اللقاء السابق. العقل في القلب لا في الدماغ. بينت في كتاب ضوابط الحلال الحرام في يوم الثلاثاء قبل الماضي. وقال قتالة هو قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقد وردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يناسب الآية، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أمين. انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري في صحيحه. قلت: قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا، سواء بالشرك الأكبر أو الأصغر أو المعاصي أو الفسوق أو البدع أو الأهواء، كما قال عطاء السلمي فيما رواه أبو نعيم في حلقة الأولياء هذا التابعي: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. أو من كان ميتا فأحييناه بالعلم الشرعي وجعلنا له نورا، واتقوا الله ويعلمكم الله، يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة في هذا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، أي عمل صالح، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن كثير في تفسيره: هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من ذكر أو أنثى من بني آدم، وقلبه مؤمن بالله ورسوله، وأن هذا المأمور العمل المأمور به مشروع من عند الله، بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. والحياة الطيبة تشتمل وجوه الراحة من أي وجه من أي جهة كانت، هذا عموم كلي، القاعدة الكلية في أصول الفقه العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصص. وعن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فسرها بالقناعة، وقال الضحاك هي العمل بالطاعة والانشراح بها. وعن ابن عباس أيضا أنها السعادة. قال ابن كثير: والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل كل ذلك، أو تشمل هذا كله، كما جاء في الحديث فروى بالسند عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم في صحيحه. وروى الترمذي بسنده عن فضالة ابن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. وقال الترمذي في سننه: هذا حديث حسن صحيح، وكان عيشه كفافا وقنع به. هذا من تعاليم الإسلام، إن تأسست على العمل الصالح من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، في غناه وفي فقره وفي عسره وفي يسره وفي كل شيء حياة طيبة. لو لم يجد رغيف الخبز سيكون طيبا ومنشرح القلب بالعمل الصالح، بركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لو فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض في الليل والنهار وفي كل آن وحين، طمأنينة وثقة بالله سبحانه وتعالى وحسن ظن، هذا هو المنهج. قال قلت: وقال السعدي في تفسيره: فلنحيينه حياة طيبة، وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب. يحدث لك ما يحدث، كن على الجادة، دعك من بنيات الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم بكم به لعلكم تتقون. كونوا على المنهج وعلى الجادة وعلى السبيل، وإن طعن فيك وذبحك بسكاكين لن يؤثر فيك ولله الحمد والمنة. كن على الجادة، لا تلتفت إلى أي حد، إلى أي أحد، كن بينك وبين الله عمار بالتقوى بالعمل الصالح، ولا يضرنك ما يحدث. قلت: فهذا هو الرشاد في الأمر وزوال الغي والضلال والسير على الجادة الحقة الموصلة إلى الصواب بما يلقيه الله في قلب المؤمن من النور والفرقان الذي هو الفيصل بين الحق والباطل. وهذا ما يحتاجه المصلحون الراشدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، المدركون لمآلات الأمور وعواقبها فيما يكون في الزمن الآتي، المستنبطون المتصورون لفقه النوازل بفقه وحكمة وفطنة تنصلح بها العباد والبلاد. هؤلاء هم المعارضون بحق في الوقت المناسب والحال المناسب، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أهله الذين يعلمون منظومة المصالح والمفاسد، والعقلاء الحكماء، ثم ضد هؤلاء المهيجون معدوم القدرة على الحكمة والفطنة والإصلاح والرشاد المنهجي على الكتاب والسنة. هؤلاء المهيجون في مصر وفي غير مصر على القنوات الفضائية يفسدون ما أصلح الناس، المفسدون في الأرض يفسدون ويهيجون الناس على حكامهم ليحدث ما يحدث، ليحدث ما يحدث من أيام دولتان سقطا، سريلانكا أظن بنما وما شابه يحدث فيها أمور عظيمة، والسودان الآن ماذا يحدث فيها؟ فالقضية هنا كما بينت في كتاب صفة المعارضة المصرية في المصرية أو غير المصرية في كل بلاد، في بلاد المنفى والخوارج القاعدية يقعدون في القنوات وفي بيوتهم ويهيجون الناس فتسقط الدول، ويصرخون بالحب والود والفرحة لما يحدث. بلد سقطت وهلكت، ما الفرحة في ذلك؟ هذا هلاك، العالم كله في أزمات طاحنة لا سيما في الاقتصاد. طب الدولة التي ليس فيها إمام وليس فيها ولي أمر، الأمر فاسد مما يحدث، فإن وقع الرجل انتهى الأمر وزاد الفساد فسادا، فالأمر عظيم. لذلك كتبت هذا الكتاب. ثم ضد هؤلاء المهيجون معدوم القدرة على الحكمة والفطنة والإصلاح والرشاد المنهجي على الكتاب والسنة، قلت عنونت عنوانا منهج صحابة رسول الله في الرشد الممكن لصلاح الدين والدنيا. القضية مش بالعواطف. نعم، أعلي صوتك. نعم اعلم من المصالح. نعم نعم طبعا امر الله نفس امر الله صحيح، يعني الصلاه ان كان واجبه او ان كان او مستحبه يعني واجبه. نعم هذه الصلاه هذا يعني امر الله سبحانه وتعالى، وهناك نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ايهما يقدم؟ ما هو بلا شك استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اللبس هنا عندك في التعارض بين أي مصلحتين؟ أي مصلحتين؟ الصلاة ونداء الرسول. طيب ما هنا الله أكبر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النبي في الوقت هو الوحي، ينزل عليه الوحي وهو معصوم، والله يعصمك من الناس. فرسول الله بينت أنه نبه بالأعلى كقاعدة أصولية على الأدنى. أنت في الصلاة ورسول الله قال لك تعالى، ورسول الله قال خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتمونه يصلي، فالنبي يوحى إليه، فلما قال له ذلك عليه أن يقول السمع والطاعة للرسول. هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإذا مات رسول الله فأمر رسول الله قائم، أما الصلاة فقائمة ولا تقطع إلا للضرورة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فمثلا تكلموا في المذاهب الفقهية والمسائل الفقه أن رجلا إذا كان يصلي وأمامه رجل أعمى سيسقط في البئر يترك الصلاة للمصلحة، فإن وجدت مصلحة تترك. دخل حدث في بيتك عافانا الله وإياكم مصيبة أو حريق تترك الصلاة، وهكذا. هذا هو الضابط، لكن الأصل عدم ترك الصلاة. والحديث الذي ذكره ورواه البخاري يقصد مسألة الاستجابة الكلية لكل ما أمر به الله ورسوله. فهمت الأمر؟ نعم. وصلت. منهج الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرشد الممكن لصلاح الدين والدنيا. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا لا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أردت بهذه الآية أن تصل وينصت إليها المهيجون من الخوارج القاعدية، فقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. هم لا يريدون إلا الحكم كما كان مع الإخوان، لا يريدون إلا الحكم. فقالت الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. السائرون على منهج رسول الله وأصحابه مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل هؤلاء الذين يريدون الحكم يسيرون على الفرقة الناجية؟ لا ورب الكعبة، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. استخلف الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أسسوا لا إله إلا الله ولوازمها ومقتضياتها والاستجابة لله والرسول، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلكي تمكنون ويذهب عنكم الخوف والجوع لابد أن تأخذوا بالكتاب والسنة وتمكين الدين بالأمر والنهي والوقوف عند حدود الله، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وبعدها قال تعالى في نفس بعد هذه الآية مباشرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، فاربط بين الآيتين. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وكذلك قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، فهذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا الوصف ما تكلمت عنه، الأسباب والعلل والشروط والموانع لكي تمكنون اتصفوا بهذا الوصف، هذا الذي يريده ابن تيمية رحمه الله. فهذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا الوصف، لكل من اتصف بهذا الوصف. فلما اتصف به الأولون استخلفهم الله كما وعد. انظر إلى الفهم السديد. وقد اتصف بعدهم به قوم بحسب إيمانهم وعملهم الصالح، فمن كان أكمل إيمانا وعمل صالحا كان استخلافه المذكور أتم، فإن كان فيه نقص وخلل، الخلل كان في تمكينه خلل ونقص، وذلك جزاء العمل، فمن قام بذلك العمل استحق ذلك الجزاء، ولكن ما بقي قرن مثل القرن الأول. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير الناس قرن الصحابة، فلا جرم حقا ما بقي قرن يتمكن كالقرن الأول. قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الصحابة والتابعون وتابع التابعين، وما زالت الأمور والعصور والأزمان في نزول وانحطاط إلى أن تقوم الدنيا كما في صحيح مسلم على شرار الخلق وفي رواية شرار الناس. وروى أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح. من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والعلو والمنزلة والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب، ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. انظروا إلى الأحاديث والآيات وتدبروها وأنصتوا إليها لتفهموا دينكم. وقال ملك الملوك سبحانه وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ومن أجل ما فسر به هذه الآية كلام هذا الإمام التابعي الجليل المفسر قتادة بن دعامة السدوسي في هذه الآية، فقال كلام في غاية الجودة: كان هذا الحي من العرب قريش، كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاهم عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبينه ضلالا، من عاش منهم عاش شقيا ومن مات منهم ردي في النار يؤكلون ولا يأكلون. والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منهم منزلا حتى وحتى للغاية كما عند الأصوليين حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس. شيخ سلام قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض فقال فهذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا الوصف. فقال قتادة حتى جاء الإسلام الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلكم به بماذا؟ بهذا الدين. وما هذا الدين؟ الأمر والنهي والوقوف عند حدود الله، السنة لا البدعة، والهدى لا الضلال، الحلال بين والحرام بين. وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس، فبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فبالإسلام أعطى الله ما رأيتم. وإن تخليتم وأعرضتم عن الإسلام وأمور الإسلام ليس كلمة. فقال فبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، ومن فعل فعل الصحابة سيكون له هذا ويرى بركة الإسلام. فاشكروا الله على نعمه فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله تبارك وتعالى. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الأمر بين والناس تفهم، ولكن القضية في نزع البركة من الأعمال، هذا هو لابد أن نؤصل، ودائما نؤصل ونقاعد حتى نفهم ونعلم. لا تظن أن في منظومة المعاصي والفسوق والبدع والشرك بالله أن تنصلح الدنيا حتى على الدول الكبرى. الذي حدث من روسيا وأوكرانيا سبب من الأسباب يبينه الله سبحانه وتعالى للناس أجمعين، للناس أجمعين. القضية قضية الرجوع إلى الله، لا تنظر إلى ما يحدث في سد النهضة، ولا تنظر إلى غلو الأسعار، ولا تنظر إلى قلة المعايش، ولا تنظر إلى كذا وكذا، كن أصوليا تقاعد القواعد وتبني عليها الفروع، لا تأخذ الفروع وتؤصل منها، لا، عندك أصول تتفرع منها إيجابا وسلبا. هذا الفهم والبيان. قلت هذا منهج الله ورسوله في صلاح الدين والدنيا، لو كانوا يعلمون، ولو كانوا يدركون، لو كانوا يتصورون، لو كانوا يفهمون. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحمد لله رب العالمين. ثم انتقلت إلى المسألة الثانية عشرة. الغي هو الجهل من اعتقاد فاسد مع وجود اللبس. دي المصيبة التي حدثت للخوارج وللإخوان ولكل طائفة خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة. قلت قد أتبعت هذه المسألة بالتي قبلها ليظهر أثر الرشاد بضده وهو الغي ولضرورة البيان. دائما أبين في كتبي علل كيفية البحث وكيفية التصنيف إن كنت من أهله، فدائما تربط ما كان من قبل إلى ما سيأتي إلى نهاية صفحات الكتاب ومسائله ودعاماته ومحاوره، تربط هذا بذاك وتمهد بالأولى للثانية وبالثانية إلى الثالثة إلى آخر تمهيد في آخر الكتاب، وكله يربط ببعض وينسج حتى تكتمل المنظومة بدون تسرع. وقد أتبعت هذه المسألة بالتي قبلها ليظهر أثر الرشاد بضده وهو الغي ولضرورة البيان. قال تعالى هذا بيان للناس. هذا يعلمك كل شيء، لا في التصنيف والأبحاث الشرعية فحسب، في حياتك كلها لابد أن تسبب وتجعل الشروط والعلل وتنظر إلى الموانع، ما الذي منعني من كذا وما الذي يوصلني إلى ما أريد والغايات والمقاصد. قال الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: غوى الغي جهل من اعتقاد فاسد. وذلك أن الجهل قد يكون من كون الإنسان غير معتقد اعتقادا لا صالحا ولا فاسدا، ومش عارف حاجة، لا عارفه حلال ولا حرام ولا غلط ولا صح. وقد يكون من اعتقاد شيء فاسد، هو في اعتقاده على فساد وهو لا يدري أنه فساد. وهذا النحو الثاني يقال له غي. قال تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. وقال: وإخوانهم في الغي، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وقوله تعالى: وسوف يلقون غيا، أي عذابا. فسماه الغي لما كان الغي هو سببه، الأسباب والعلل والشروط والموانع، كتسمية الشيء بما هو سببه، كقولهم للنبات ندا، وقيل معناه فسوف يلقون أثر الغي وثمرته، أثر الغي وثمرته ما هو عندنا الآن في زماننا ووقتنا ويومنا وساعتنا هذه. قال تعالى: وبرزت الجحيم للغاوين. الذي مات على غير الحق قال: وبرزت الجحيم للغاوين يوم القيامة. أما الذي أراد الله به خيرا أعلمه الحق قبل أن يموت ومات على الحق. وقال: والشعراء يتبعهم الغاوون. قلت: وقال السعدي في تفسيره في قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. قال: والمقسم عليه تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الضلال في علمه والغي في قصده، ويلزم من ذلك أن يكون مهتديا في علمه، هاديا حسن القصد، ناصحا للأمة، بعكس ما عليه أهل الغي والضلال من فساد العلم وفساد القصد. قلت: وهذا يؤكد ما ذكره الأصفهاني آنفا من أن الغي جهل من اعتقاد فاسد. أنت أصلت الأمر على اعتقاد فاسد، كما يزعم المعارضون أنهم مصلحون. وقد قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي. فقال في تفسير تيسير القرآن الرحمن في تيسير الكريم الرحمن: وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم قد تبينت أعلامه للعقول وظهرت طرقه وتبين أمره وعرف الرشد من الغي. الموفق إذا نظر أدنى نظر وظهرت أدنى نظر آثره واختاره، أي فضله. وأما من كان سيء القصد، فاسد الإرادة، خبيث النفس، يرى الحق فيختار عليه الباطل، ويبصر الحسنة فيميل إلى القبيح. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قلت: وقال ابن كثير في تفسيره عند قوله يمدونهم في الغي، أي يزيدونهم في الغي، يعني الجهل والسفه. قلت: فإذا ضممت هذه المسألة إلى سابقتها تقرر عندك معنى الرشاد من الغي وآثار الأول والثاني، ويترتب عليها من الإصلاح الحق والإصلاح الباطل، فإن الدول والمجتمعات لا تقوم على العواطف والحمية الناشئة على الحب والبغض والجهل الذي لا يدرك ولا يفهم، بل على العلم والدراسات والأبحاث والتحقيقات العلمية والتقصص الشديد الشديد المحاط بالفكر السليم والعقول الواعية الحكيمة قال في المفردات في غريب القرآن: وأصل اللبس ستر الشيء، إخفاء الشيء، يلبس على الناس دينهم فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة، تلبيس. قال تعالى: وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، كما فعل أهل الكتاب حتى يخفوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس حتى لا يؤمنوا بالإسلام. ويقال في الأمر لبسة، أي التباس، ولا بست، ولا بست الأمر إذا زاولته، ولا بست فلانا خالطته، وفي فلان ملبس أي مستمع، انتهى. قال ابن كثير: قوله وللبسنا عليهم ما يلبسون أي ولخلطنا عليهم ما يخلطون. وقال الوالبي عن ابن عباس: ولشبهنا عليهم، كما بيّن سبحانه وتعالى: وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى قل: فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يبين الحق ثم يستدرجهم ليتمادوا في الباطل بعد أن علموا الحق. لما حدث ما حدث مع موسى مع بني إسرائيل وقوم فرعون، وجحدوا بها على فرعون وقومه، وجحدوا بها واستيقنتهم أنفسهم ظلما وعلوا. وفي آيات آخر سورة بني إسرائيل بيّن رب سبحانه وتعالى أن فرعون علم أن موسى رسولا من عند الله فجحد. فلما نزل في الماء وغرق قال: آمنت في هذه اللحظة، لا ينفع، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالذي علم الحق وزاغ عنه هلك وسيستدرك ويلبس عليه، نعوذ بالله من ذلك، هذا من أضل الضلال. فقال: ولخلطنا عليهم ما يخلطون. وقال السعدي في تيسير الكريم الرحمن قوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، أي لا تخلطوا. فنهاهم عن شيئين: عن خلط الحق بالباطل وكتمان بيان الحق. هذا الذي أمر به كل داع يدعو إلى الله ويتكلم في دين الله، يتكلم بالحق ولا يلبس على الناس دينهم، لأن المقصود من أهل الكتاب والعلم تمييز الحق من الباطل وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين، لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل، ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فمن عمل بهذا من أهل العلم وهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لبس الحق بالباطل لم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله، يلبس على نفسه وعلى غيره وهو يعلم الحق من الباطل، لدنيا ولمكانة. فهو من دعاة جهنم. قال: فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك، وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره وأمر بإظهاره، فهو من دعاة جهنم، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم. لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم، فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين، حتى الجهال العوام يعلمون الحق من الباطل، الحلال بين والحرام بين وهم يعلمون، العالم يعلم والجاهل يعلم بالفطرة، إلا ما اختلط عليه في الأمور الدقيقة التي يعلمها أهل الشأن. أما جل المسائل كما قال النبي فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أي يعلمهن قليل من الناس بمفهوم المخالفة. يبقى المسألة بينة. قل فلله الحجة البالغة. قلت والشاهد هنا من هذه المسألة إظهار معنى الغي واللبس حتى تتكشف الحقائق ولتستقيم الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم وفقه وفهم وإدراك ووعي وتصور، ويعلم الحق من الباطل وأهل الحق من أهل الباطل، والعالم من الجاهل الملبس عليه أمره. فإن ذلك لو حدث وأخذ الناس حقهم من البيان والبراهين والحجج لاستقام الفهم والإدراك. قال الله تعالى وقد فصل لكم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لا سيما في المسألة التي تناولت فيها هذا البحث، أو قلت عنوان أصل الضلال في أهل الأرض. قال أهل العلم العلماء يظهروا للناس الحق من الباطل، فإن ظهر فقد فعلوا ما عليهم ولا حرج عليهم، فالحرج على من علم وزاغ وانحرف. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أهل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين، إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم لم يحرمه الله، هذا أهل أصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأ من هذين، إما اتخاذ دين لم يشرعه الله أو تحريم لم يحرمه الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. قلت فإن الأبحاث العلمية الرشيدة هي القائمة على الدعائم والركائز والأسس المبنية على الأدلة الشرعية، والتي يتمثل أصلها في قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه الأحاديث تثمر العلم والفهم والإدراك الذي يسلم به المسلمون من ويلات الجهل والسفه وقلة الوعي، لأن القاعدة الكلية الحكم على الشيء فرع عن تصورهم، ولأن هؤلاء المعارضين للسلطات المصرية أو غيرها من الدول العربية إنما يظهرون أنفسهم على أنهم المخلصون للأمة من سبب هلاكها، وفي نفس الأمر هم المهيجون للمصريين ليل نهار، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه هي الطامة الكبرى، لأن دعوتهم يلبس فيها الحق بالباطل ويفتت فيها ما يصنعه السلطان بالياء ليس بالتاء من المشاريع التي تظهر أثارها، فهم يسعون إلى الهدم والتخريب والدمار واللبس العظيم هنا أنهم واللبس العظيم هنا أنهم يريدون ويأملون الإصلاح بجهلهم وعدم إدراكهم وسوء تصورهم وعدم وعيهم لعواقب دعوتهم ومآلاتهم ومآلات أمور أمتهم ومما ستؤول إليه الأحوال غدا. والعجب أن الكثير منهم يزعمون أنهم وطنيون يحبون مصر حفظها الله، كذلك في تونس والسودان الكتاب عام لكل معارض في كل دولة، وهم لو كانوا على نيتهم فيما يقولون، يعني نيتهم أنهم يصلحون لالتفات هنا إلى النية، صحيح الأصل الكلي إنما الأعمال بالنيات، ولكن ما الدعامة على هذه النية؟ العلم السليم والفهم الصحيح والإدراك الواعي. النية صحيحة والفهم غير صحيح، فينوي في أمر يبعده عن الله ورسوله وهو لا يدري. فالقضية ليس إخلاص فحسب. فهم الهدامون القتالون الذين قتلوا شعبهم وأهلهم كالدبة التي قتلت صاحبها، وإلا فيقال لهم ما بال عشرات الملايين بعد الثورات المجرمة التي حدثت من المسلمين الذين كانوا في العشر السنين الأخيرة بين القتل والتشريد والفقر والجوع والمرض في سوريا والعراق وليبيا واليمن وهذه الويلات التي يبكي الفطن الحصيف منها دما بدلا من الدموع، فأين إصلاحكم المزعوم؟ عنونت عنوانا حصاد مصر حفظها الله ورعاها في 6 سنوات. لقد ختمت المسألة السابقة 12 والتي نصها الغي هو الجهل من اعتقاد فاسد مع وجود اللبس، بذكر الحصاد المر الذي حدث للدول العربية من الخراب والدمار وموت الملايين بالقتل والمرض والجوع والتشريد والخوف والنزع والنزوح والرعب وعدم الأمان. ثم ذكرت هنا ما سعدت به مصر أمنها الله بسبب تدخل الجيش المصري بإذن الله تعالى في تأمين مصر برا وجوا شمالا وجنوبا شرقا وغربا، ثم بسبب الإنجازات التي تقابل هذا الحصاد المر الأعظم والأشد لله ولله الحمد والمنة. انظر إلى سوريا، إلى اليمن، إلى العراق، إلى ليبيا، إلى السودان، فانظر هلاك أثر بعد عين، أثر بعد عين. إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، لأن نقول مصر في أعلى الدول، كل الذي يحدث يعم كل العالم، ولكن نراعي بين المصالح والموازنة بين المصالح والمفاسد والمصالح والمصالح والمفاسد والمفاسد ودرجات المقاصد الشرعية، ونعلم أين الحق من الباطل لكي نسير على سبيل صحيح. أكدت الحكومة المصرية باسم رئيس الوزراء النائب والموكل على رئيس الجمهورية هذا العنوان، كلام ده عندما قبل أن أكتب الكتاب 2020 في جريدة اليوم السابع، الحكومة توثق إنجازات، ثم بينت هذا الحصاد في صفحة كاملة، وهذا معلوم في كل المجالات التي قيلت أكثر من مرة. قلت ولا ينكر عاقل في الصفحة 74، ولا ينكر عاقل في نهاية الصفحة في أي مكان من مصر ما يجري حدوثه وقيامه على أرض الواقع من العمل الدؤوب المستمر في غالب شوارع المحافظات والمدن المختلفة وظهور كل المشاريع أمام عامة المصريين، ومما يبرهن ذلك أمام العالم أجمع ما تنقله المؤسسات الإعلامية بالقيام بدورها في هذا النشر الموثق بما تستقيم به أحوال الناس وبه تطمئن قلوبهم وتزداد ثقتهم في الإدارة المصرية. وعلى ضوء ذلك وفي سياق هذا البحث، فإن مسؤولية الإعلام والمعارضة في الأصل القيام بالمصالح بالصالح العام للبلاد والعباد بإبراز الإنجازات لتستقر الثقة في أولياء الأمور أمور الدولة باختلاف مراكزهم ومسؤولياتهم ودرجاتهم، بداية من رئيس الدولة حفظه الله وسدد خطاه، ثم بمن يليه من الوزراء والمحافظين ومن دونهم في الدرجة، كل هؤلاء من أولياء الأمور، وكل من كان راعيا ومسؤولا على منصب وثغرة صغيرة كانت أو كبيرة. فإذا كان ذلك كذلك استقرت الدول في شتى مجالاتها، ومن هنا تأتي المعارضة الإعلامية البناءة بثمارها على وفق ما بينته من مسائل هذا الكتاب. أصل الدين في التخصص العلمي، وزير الصناعة، وزير التجارة، وزير الخارجية، وزير البترول، وزير كذا، وزير الصحة، تخصص التخصص العلمي، وهؤلاء أهل الشأن، فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والوزراء يتكلمون مع الرئيس، والرئيس يتكلم معهم، هذا هو النصح البناء الذي في السر لا في العلن ليكون الإصلاح بلا فساد. أما المهيجون ليس أمامهم إلا أن ينبشوا هذه الأخطاء، وكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر بديهي مجمع عليه سلفا وخلفا، شرعا وعقلا وعرفا ومجتمعا وكل شيء. على وفق ما بينته في مسائل هذا الكتاب. أما المعارضة الهدامة فليس وراها إلا الخراب. قال الله تعالى: أليس منكم رجل رشيد؟ فليس الأمر في المعارضة إلى السبق الصحفي في نشر الأخطاء والزلات التي لا يخلو منها بشر إلا الأنبياء والملائكة، لأن هذا هو الإفساد بعينه، ولأن السبق الصحفي المعتبر المصلح إنما هو في إظهار الإنجازات مع النقد بالحكمة والموعظة الحسنة إن أردتم السير بالبلاد إلى التقدم والازدهار. أصل كلي سلفا وخلفا كتاب وسنة الإجماع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن ما هي صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بهذا كتبت هذا الكتاب، صفة المعارضة. قلت: القاعدة الفقهية المعتبرة الحكم للغالب ولا حكم للنادر. فهذه قاعدة كلية لا خلاف عليها، وعدم اعتبارها يفسد الفهم وحسن التصور الصحيح، ويسيء الحكم إلى الأشخاص، وظلم لهم بكونهم بشرا يصيبون ويخطئون. كيف يبدأ العمل في سد عنوان: كيف بدأ العمل في سد النهضة الإثيوبي إحقاقا للحق وردا للباطل؟ كل المعارضين المصريين يتكلمون على ما حدث في سد النهضة. قد بدأوا في الملء الثالث، وهذا دمار على السودان وعلى مصر. فنفصص ونفصل ونقاعد المسألة حتى لا نقول الرئيس هو الذي أدى إلى هذا الفساد. قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب، اعلم رحمك الله وعلمك أن هذا الأمر يتكلم فيه الإثيوبيون من عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ثم في عهد السادات، ثم في عهد مبارك، وما بدأ إلا في ثورة يناير 2011، وهذا الحق الذي لا مرية فيه. أول كتاب في تصحيح المعتقد، هذا الذي وصل إلى 29 من هذه السلسلة، كتبت كتابي فتنة مصر وأذان من الله ورسوله حول ثورة يناير. متى بدأ العمل في سد النهضة؟ ووجه ما سمعته أنا من فيديو مبثوث على النت للرئيس الأسبق حسني مبارك رحمه الله تعالى على متى وكيف بدأ العمل بسد النهضة، فحكى ما كان في عهده من الإصرار الإثيوبي على بنائه، حتى أنهم أتوا بالحفارات لسد النهضة عن طريق البحر الأحمر. هذا كلام مبارك رحمه الله. فضربها مبارك ومنعهم أن يعيدوا الكرة، جايين من البحر الأحمر، فأوقف هذا حتى لا يبدأوا فيه. لذلك لما ذهب رئيس مبارك رحمه الله إلى إثيوبيا أديس أبابا حاولوا اغتياله ونجاه الله بسبب هذا الأمر من أيام جمال عبد الناصر بعد الملك فاروق والسادات وحسني مبارك، أن يعيدوا الكرة من قبل ذلك ومن بعده. وبين أن هذا فعله الرئيس جمال عبد الناصر والسادات رحمهم الله تعالى من التجديد على عدم إنشاء هذا السد من عشرات السنين، ولا يزال الإثيوبيون على أمرهم، ولا ينسى المصريون بل والعالم أجمع ما حدث لمبارك في أديس أبابا بإثيوبيا من محاولة اغتيال مبارك لما كان في زيارة عندهم، وأحبط الله مكرهم وخيانتهم. وقد ذكر الرئيس مبارك أن إثيوبيا كانت ممنوعة تماما من السلطات المصرية وعجزت في ذلك، إلى أن صرح مبارك أنهم ما تمكنوا من ذلك إلا بهذه الثورة المشؤومة، ثورة يناير. لذلك في الخطاب الذي قبيل الخطاب الذي خلعوا فيه مبارك، قال مبارك: إما أنا وإما الفوضى الخلاقة. وكان رجل سياسي يفهم إلى أن صرح مبارك أنهم ما تمكنوا من ذلك إلا بهذه الثورة المشؤومة ثورة يناير لما خرع مبارك وفتحت وتفتحت الحدود وحدثت الفوضى الخلاقة التي دعت إليها وزيرة الخارجية في عهد مبارك وعهد أوباما. فكان ما كان مبارك وأوباما فكان ما كان إلا بالثورات التي أهلكت ودمرت وخربت الأخضر واليابس. وما كان هنالك في هذه الفوضى من يرد إثيوبيا ثورة خلاقة كما يحدث في السودان الآن وكما حدث في 2011 عندما هاجت الملايين في مصر في ميدان التحرير وفي طرق مصر كلها وكانوا فرحين بما عندهم من الضلال والهلاك والبدع والجهل المطبق المركب. وبدأت إثيوبيا في بناء السد الذي ستجف به دول المصب. فالأمر مؤصل من عشرات السنين. فكان ما كان وما كان إلا بالثورات التي أهلكت ودمرت وخربت الأخضر واليابس. وما كان هنالك في هذه الفوضى من يرد إثيوبيا بل كانت هذه الثورة الفاسدة لإتمام الرغبة في خراب مصر حفظها الله ورعاها من كل سوء كما بينت ذلك في أول كتاب في سلسلة صحيح المعتقد والموسوم بفتنة مصر وآذان من الله ورسوله. وهذا معلوم عند كل السياسيين في العالم أجمع والمتابع لذلك يعلم صحة ما أقول. ثم هذا الذي صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله وسدد خطاه لما علق كل ما حدث في مصر في هذه الثورة من هذه الثورة وبسببها في هذه الثورة من هذه الثورة وبسببها. وما كان لسد النهضة أن يقوم لولا حدوث ثورة 2011. هذا سمعته من الرئيس حفظه الله بالفيديو وصورة وصوت. والعجيب أن كل المعارضين يتهمون الرئيس السيسي بأنه الذي ساعد على إنشاء سد النهضة والمسبب فيه، وهذا كذب وزور وبهتان فج لا يقبله العقلاء. نسأل الله السلامة والأمن والأمانة لمصر رئيسا وحكومة وشعبا، آمين. فقد قال الله تعالى ودخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ونعوذ بالله من المفسدين والمخربين والمغرضين والحمد لله رب العالمين. ثم انتقلت إلى فقرة أخرى وعنونتها بيان ويل للأتباع من عثرات العلماء أو من عثرات العالم. دي مسألة مهمة للغاية. قلت فإذا كان ذلك كذلك فأختم هذه المسألة بما رواه الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، وهذا من الكتب المهمة في أصول الفقه وكتاب مختصر في أصول الفقه ولكن جمع جملة من الآثار المهمة للسلف من الباب 58 وعنوانه فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع. قال إن معاذا كان يقول في مجلسه كل يوم، كان معاذ رضي الله عنه بن جبل من علماء الصحابة كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي في المستدرك ووافقه الذهبي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ. إن معاذا كان يقول في مجلسه كل يوم، كان يعطي للناس درسا فيبدأ كل يوم بهذه المقدمة قبل أن يخطئه أن يقول ذلك: الله حكم قسط، هلك المرتابون، إن وراءكم فتنا يكسر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر، فيوشك أحدكم أن يقول قد قرأت القرآن، أي بغير تدبر وفهم وإنصات وفقه، قد قرأت القرآن ما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإن كل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، الكل يؤخذ من قوله ويرد. فإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق عمن جاء به، أو فتلقوا الحق عمن جاء به، فإن على الحق نورا، فإن على الحق نورا. قالوا وكيف زيغة الحكيم، ما صفتها، كيف نعلمها؟ قال هي الكلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فاحذروا زيغته ولا يصدنكم عنه أهل العلم. الذين أهل العلم قد يزلوا في مسألة ما عرفوا الدليل، لم يصلهم الحديث أو وصلهم وضعفوه أو صححوه ولم يتدبروه أو تأولوا فيه، أسباب كثيرة كما بينتها مرارا وتكرارا. فاحذروا زيغته ولا يصدنكم عنه، فإنه يوشك أن يفيء، أن يرجع. لماذا يرجع؟ لأنه يعلم، وإنما زل لعدم العلم في المسألة، وفوق كل ذي علم عليم. ومن هنا أجمع أهل العلم سلفا وخلفا خلفا على أن اتباع زلات العالم كفر أو قريب من الكفر عياذا بالله، فإنه يوشك أن يفي، لأنه ترك الكتاب والسنة وأخذ بكلام من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة، فمن ابتغاهما وجدهما، كان يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه في كل درس يقول هذا الكلام قبل الدرس. لذلك هنا بينت في كتابي قاعدة لا ينكر المختلف فيها حدودها وضوابطها، ومقوم مرفوع بديف على الموقع، بينت فيها فصل في مسألة زلات العلماء وبيان هذا الضلال والإجماع على هذا. طيب، ثم روى بسنده أبو عمر بن عبد البر عن معاذ بن جبل قال يا معشر العرب كيف تصنعون بثلاث، دنيا تقطع أعناقكم مال ورغبة وزلة عالم وجدال منافق بالقرآن، منافق ويجادل بالباطل. فسكتوا فقالوا أما العالم، فسكتوا فقال أما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم، فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم. الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه منار السبيل جمع بين أدلة الأحكام في الصحيح والضعيف، وسار على نهج الأئمة، نصب الراية للزيلعي الحنفي وتلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني والتحقيق لابن الجوزي وغيره من هذه الكتب، فبين في بداية سلسلة الأحاديث الضعيفة بين الفساد الذي حدث على المذاهب الأربعة. كانوا يأخذون بالمذهب الحنفي أو المذهب الشافعي أو المالكي، أو الحنفي المالكي والشافعي والحنبلي الأربعة، يعني كانوا يأخذون بقول إمامهم مع ضعف الحديث. فينبغي أن نعلم الصحيح من الضعيف حتى لا نتبع الأئمة على ما كانوا فيه، ليسوا بغير على ما كانوا فيه على غير الحق زللا منهم. فتكلم كلاما سديدا وبين أن أهل العلم جمعوا لكم الصحيحة من الضعيف كنصب الراية والتلخيص الحبير والتحقيق وما شابه وإرواء الغليل كذلك. فعلى ما تفعلون هذا؟ وعلى ما هذا التعصب؟ وبينت كتابا مهما في سلسلتي تصحيح المعتقد في مسألة التعصب. فقال هنا وجدال منافق بالقرآن فسكتوا. فأما العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم وإن افتتن فلا تقطعوا منه أناتكم حتى لو افتتن سيهديه الله سبحانه وتعالى. فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب. وأما القرآن فله منار كمنار الطريق لا يخفى على أحد، فما عرفتم منه فلا تسألوا عنه وما شككتم فكلوه إلى عالمه. وأما الدنيا فمن جعل الله الغنى في قلبه فقد أفلح، ومن لا فليس بنافعته دنياه. هذا كلام في غاية الجودة. الحديث صحيح مسلم على معنى الغني التقي في صحيح مسلم الغنى، إن الله يحب المؤمن التقي الغني الخفي. الغنى غنى القلب، وغنى القلب برسوخه على الأوامر والنواهي والحدود. وروى بسند عبد الله بن مسعود أنه كان يقول اغض عالما أو متعلما ولا تغدون إمعة فيما بين ذلك. من الإمعة؟ الذي يتبع شيخه ولا يدري ما قال شيخه وصحيح أم ضعيف، أم فيه تأول أم لا، فيه اختلاف أم إجماع. ليس عندك القدرة والفيصل على البيان بين الحق والباطل والهدى والضلال، فتأخذ من غير متابعة، الكل يؤخذ من قوله ويرد. ثم روى بسنده عن ابن عباس ترجمان القرآن يقول ويل للأتباع من عثرات العالم، زلات العالم، يعني لم يستثني من ذلك أحد، الكل يؤخذ من قوله ويرد. حتى الخلفاء الراشدين، ومعلوم عمر كان يفتي في مسألة في مسألة ويرجع في مسألة مرة أخرى. حتى الخلفاء الراشدين أنبه بالأعلى على الأدنى. ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل كيف ذلك؟ بين العلة. يقول العالم شيئا برأيه لم يصل إليه في المسألة حديث فاجتهد برأيه، وهذا إجماع من أهل العلم سلفا وخلفا على في مسألة الاجتهاد فيما ليس فيه نص ولا إجماع. يقول العالم شيئا برأيه ثم أي بعد ذلك يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله ذلك ثم يمضي الأتباع. قلت يعني لم يصلهم أنه غير قوله ويقولون بقوله الخطأ ولا يرجعون. ثم يمضي الأتباع، سيمضي هيخش في الحيط، ثم يمضي الأتباع. لا، قول شيخك نجله، طالب العلم يجل شيخه وليس بالإجلال الذي يجعله كالرسول، نعوذ بالله من الخزلان. الكل يؤخذ من قوله ويرد. وأصل التصنيف العلمي الشرعي الصحيح ألا تأخذ البحث من مصدر واحد، من كل مصدر أتت يداك عليه حتى تقارن، فقه المقارن، حتى تقارن بين الحق والباطل، حتى لا تكتب كتابا تموت عليه ثم تعذب به يوم القيامة. ثم يمضي الأتباع. الشيخ قال من الشيخ يا عم أهل ونسال، أنا مين وغيري مين؟ الكل يؤخذ من قوله ويرد. نحن نأخذ من المشايخ التقعيد للأصول وللفهم وللفتوى وللتكلم في دين الله، فننظر إلى ما يقوله الشيخ. القضية هنا ليست في الشيخ، الشيخ لا يترك ساعة إلا ويطلع ويبحث، ولكن الخلل في الطلبة. لا، الكل يؤخذ من قوله ويرد. نتعلم من مشايخنا ونجلهم، ولكن لابد من التقصي والتحقيق. تنظر، يقول الشيخ أنظر، إن كان عندي مصادر أنظر، قد تعلم يعلم الطالب الشيخ، لا حرج، ويقول له الشيخ بارك الله فيك أحسنت. كان هذا مع السلف يحدث. كان من أهل العلم رجل زعم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق وظاهر في جلسة فيها آلاف. هذا ثابت على ما أصر في حلية الأولياء أو في غيره، المهم يعني. وكذلك نتبطى في العكبري الإبان الكبرى. فقال هذا الشيخ، فأتى طالب ليس من بلده فقال في بدايات سورة الطلاق منكرا من القول وزورا، على إيه؟ على الظهار. فقال كيف يفعل رسول الله ذلك؟ فأمر الشيخ طلابه أن يأتوا بهذا الرجل وحملوه، وظل يثني عليه ثناء جما وقال أخطأ شيخكم. أنت متخيل عندما تصفى القلوب للحق؟ هذا هو الخلل، سواء في الداعي أو في الذي يدعى. لا، إن قال الذي تبغضه بالحق هو على الرأس، افهموا القضية ليست تعصب، هذا دين. وإن لم نسر على هذا سنكون ما نحن فيه الآن، والأمر يزداد صعوبة وفسادا وخرابا وضلالا. نسأل الله السلامة والعافية. ويمضي الأتباع، وبعدين لابد من الحسم. ثم يجد من هو أعلم برسول الله منه صلى الله عليه وسلم فيترك قوله ذلك ثم يمضي الأتباع. وروى عن علي رضي الله عنه قال إياكم والاستنان بالرجال. الاستنان بإيه؟ بالكتاب والسنة والصحابة وبالإجماع، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال علي رضي الله عنه إياكم والاستنان بالرجال، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فينقلب ليعلم لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة. وإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء. قلت يعني بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح العدول الثقات رضي الله عنهم أجمعين. وروى عن ابن مسعود رضي الله عنه ألا لا يقلدن أحدكم دينه إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر. لا أسوة في الشر، فإنه لا أسوة في الشر، فإنه لا أسوة في الشر. هذا أمر عظيم وكلام مستقيم. ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا فإن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر. قلت وإنما ختمت هذه المسألة بهذا الأمر تنبيها للناس على خطورة الانسياق والانقياد بالأشخاص والأتباع بلا علم ولا فهم ولا إدراك، مما يؤدي إلى فساد الأحوال والأوضاع، واختلاط الغث بالسمين، والمبتدع بالضال، والمبتدع الضال بالسني، والجاهل بالعالم، وفقدان الناس للفرقان والفيصل بين الحق والباطل. فإن على الحق نورا، والنور هو العلم المبين والذي ينتج الأمن والأمان الذي تسعد به المجتمعات والدول والأوطان ولو ضيق عليهم في بعض الأمور للمصلحة العامة. المسألة الثالثة عشرة، قال: يهدي الله لنوره من يشاء، ونهاية المطاف. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال عز وجل: إن وليي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين. وقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال سبحانه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال جل شأنه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وقال سبحانه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، المعجم بألفاظ القرآن الكريم. قال القرطبي هذه الآيات في كتاب المعجم لألفاظ القرآن، جمع كل لفظة من القرآن بآيات منفردة، وهو كتاب مهم. يعني هذا جزء من مسألة النور، وقد كتبت فيه في الجزء 30 من تصحيح المعتقد: وأشرقت الأرض بنور ربها بين النور واللا نور والهدى والضلال، وانتهيت منه ولم أكتبه على الكمبيوتر ولم أطبعه بعد، ولكن إن شاء الله يأتيكم بعد ذلك. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، يعني كل الكتاب على هذه المسألة. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. البرهان هنا يعني محمداً صلى الله عليه وسلم عن الثوري، وسماه برهاناً لأن معه البرهان وهو المعجزة. وقال مجاهد: البرهان هو الحجة، والمعنى متقارب، فإن المعجزات حجته صلى الله عليه وسلم، والنور المنزل هو القرآن. وسماه نوراً لأن به تتبين الأحكام ويهتدي به من الضلالة، فهو نور مبين أي واضح بين. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم عند نفس الآية، يقول تعالى مخاطبا جميع الناس مخبرا له بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم، وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المذيلة للشبهة. ولهذا قال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أي ضياء واضحا على الحق. الذي قال تعالى: الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي جمعوا بين مقامين العبادة والتوكل على الله في جميع أمرهم. وقال ابن جريج: اعتصموا بالله واعتصموا بالقرآن. قال: سيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي طريقا واضحا قاصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف، دينا قيما. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. قلت وهذا كله من نور الكتاب والسنة، فقد قال تعالى فأما الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال السعدي في تفسيره قوله واتبعوا النور الذي أنزل معه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن، النور القرآن الذي يستضاء به في ظلمات الشك والجهالات والبدع وعماية الضلالات، ويقتدى به إذا تعارضت المقالات الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا هو النقد البناء بالحكمة والموعظة الحسنة وبالدليل وعدم التلبس واللبس على الناس والحق بالباطل. قال أولئك هم المفلحون، الظافرون بخير الدنيا والآخرة والناجون من شرهما، لأنهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح. وقال في تيسير الكريم الرحمن قوله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وهو القرآن المبين لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم، مع العلم بأن من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. ثم ذكر تعالى من الذي يهتدي بهذا النور القرآني، وهو السبب الذي من العبد لحصول ذلك. إيه هو بقى؟ ما العلة؟ ما السبب؟ ما الشرط؟ فقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، لا زيغ ولا انحراف ولا لبس ولا تلبيس. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي يهدي به من اجتهد وحرص على بلوغ مرضات الله بالحق بالحق بالحق، وصار قصده حسنا سبل السلام التي يسلم صاحبها تسلم صاحبها من العذاب وتقيه منه وتوصله إلى دار السلام، وهو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا، ويخرجهم من الظلمات ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغفلة إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر. وكل هذه الهداية بإذن الله الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قلت وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر في أسماء الله تعالى النور، وهو الذي يبصر بنوره، هناك راء ناقصة، يبصر بنوره ذو العماية ويرشد بهداه ذو الغواية، وقيل هو الظاهر الذي به كل الظهور، فالظاهر في نفسه المظهر لغيره يسمى نورا. وفي حديث الدعاء اللهم اجعل في قلبي نورا، حديث البخاري ومسلم، وباقي أعضائه أراد ضياء الحق وبيانه، كأنه قال اللهم استعمل هذه الأعضاء مني في الحق، استعمل هذه الأعضاء مني في الحق، اللسان والعين واليد والقلم والكتابة والسير، واجعل تصرفي وتقلبي فيها على سبيل الصواب والخير. من زاغ أو انحرف عن ذلك ضل وأضل وهلك وأهلك. قلت وهذا المراد والمقصود من هذه المسألة، وفي سياق فهم الكتاب وتصور معانيه والحديث في البخاري ومسلم في صحيحيهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. وهذا لفظ مسلم في رواية أخرى واجعل لي نورا، وأخرى رواية أخرى واجعلني نورا، اجعلني نورا شمول حتى لا يخرج مني شيء يخالف الكتاب والسنة. قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم قال: وهذه الأنوار التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تحمل على ظاهرها، فيكون معنى سؤاله أن يجعل الله له في كل عضو من أعضائه نورا يوم القيامة يستضيء به في ذلك في تلك الظلم هو ومن اتبعه، أي اتبعوه على الحق، أو من شاء الله تعالى ممن تبعه. والأولى أن يقال هذه الأنوار هي مستعارة للعلم والهداية، كما قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إن القاعدة التي اتفق عليها الأصوليون وكذلك أهل العلم ونقلها الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه والجويني وغيرهم، أن الصحابة اتفقوا على العمل بظاهر النصوص من الكتاب والسنة، فإن صرف الظاهر إلى باطن كذلك هذا عليه الإجماع في كتاب أدلة الأحكام، وذكره الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. فلذلك قال القرطبي بالقولين. وكما قال تعالى: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أي علما وهداية. والتحقيق في معنى النور أن النور مظهر ما ينسب إليه، وهو مختلف بحسبه. فنور الشمس مظهر للمبصرات، ونور القلب كاشف عن المعلومات، ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال الطاعات، فكأنه دعا بإظهار الطاعات عليها دائما، والله تعالى أعلم. قلت: فإذا كان ذلك كذلك، فإنه يستفاد من هذه المسألة الأخيرة في النور أن الاستجابة لله وللرسول تنير العقل والفكر والقلب والحياة للفهم عن الله ورسوله ومعرفة مراد الكتاب والسنة، فيؤهلك هذا إلى التوفيق والسداد في طبيعة العلاقة الشرعية بين الحاكم والمحكوم وبين الراعي والرعية في شأن استقامة الأقوال والأفعال والأحوال في هذا الأمر الذي كتبت من أجله هذا البحث، ثم تعمم ذلك على كل شؤون دينك ودنياك، فتسلم وتنجو في الدنيا والآخرة، وبذلك تستقر الشؤون بالفهم الصحيح والوعي المدرك لمآلات الأمور وعواقبها سلبا وإيجابا، والحمد لله رب العالمين. خاتمة الكتاب: العلم ثم العلم ثم العلم. وإنما ختمت الكتاب بالعلم لأنه الأصل المحرك لكل الأمور، والدعامة التي تثمر الخير كله، والركيزة التي بها يعلم الحق من الباطل. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. رأى البخاري في صحيحه في كتاب العلم، فبدأ بالباب الأول، باب فضل العلم وذكر الآيات المذكورة، وذكر الآيات المذكورة، فقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، ورفعة الدرجات تدل على الفضل إذ المراد كثرة الثواب وبها ترفع الدرجات، ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، الصيت الحق، والحسنة في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. وفي صحيح مسلم عن نافع بن عبد الحارث الخزاعي كان عامل عمر على مكة، ولي أمر مكة عينه عمر، أنه لقيه بعسفان فقال له: من استخلفت؟ فقال: ابن أبزة مولا لنا، كان عبدا فأعتق، كان مولا لنا. فقال: استخلفت مولا؟ كان عبد وأعتق استخلفته؟ فقال له: إنه قارئ لكتاب الله. كلمة قارئ عند أهل العلم من السلف حافظ لكتاب الله وفاهم لكتاب الله، مش قارئ فحسب، عالم بالفرائض، علم المواريث، علم مهم للغاية. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، يرفعهم بالعلم ويضعهم بعدم العلم، سواء بعدم حفظه أو بحفظه بعدم فهمه أو بحفظه وفهمه وعدم العمل به. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: يرفع الله الذي يرفع الله يرفع درجات من نشاء، أو نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، قال تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال: بالعلم، أي ترفع هذه الدرجات بالعلم. والعلم إيه هو العلم؟ قول وعمل ونية واتباع السنة. وقوله تعالى: رب زدني علما، واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا العلم. وقل رب زدني علما، كل شيء ما طلب الله من رسوله إلا أن يزداد بالعلم. وقل رب زدني علما، والمراد بالعلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر عبادته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. يبقى هذا هو العلم. وقال القرطبي في المفهم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب، يعني يشرف ويكرم في الدنيا والآخرة، وذلك بسبب الاعتناء به والعلم به والعمل بما فيه، ويضع يعني يحقر ويصغر في الدنيا والآخرة، وذلك بسبب تركه والجهل به وترك العمل به. العمل بإيه؟ بالحديث وبالآية وبالفهم. العمل بإيه؟ الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة وإجماع الصحابة، ما نقله ابن القيم في الجزء الثالث في بداياته في زاد المعاد، بين العالم الرباني، العالم العامل المعلم، هذا هو العالم الرباني، العالم العامل المعلم على منهج الله ورسوله، مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فقال: إن الله يرفع بهذا الكتاب، يعني يشرف ويكرم ويضع يصغر في الدنيا والآخرة، وذلك بسبب تركه الجهل به، تركه والجهل به وترك العمل به. ثم بوب البخاري باب العلم قبل القول والعمل، قال لقوله تعالى: واعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث في البخاري ومسلم: وإنما العلم بالتعلم. قال ابن حجر في فتح الباري شارحا لكلام البخاري قوله: باب العلم قبل القول والعمل. قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو مقدم عليهما، لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. فنبه البخاري على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن أو يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. لا، هو العلم الأصل ولكن يتوج بالعمل به، ليس علم فحسب، بالعمل به الثمرة والأثر، هذا الذي يصلح العالم والمتعلم. وقوله فبدأ بالعلم حيث قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال تعالى واستغفر لذنبك، والخطاب إن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول لأمته كما في القاعدة الكلية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واستدل سفيان بن عيينة بهذه الآية على فضل العلم كما أخرجه أبو نعيم في الحلية من ترجمته من طريق الربيع بن نافع عنه أنه تلا فقال ألم تسمع أنه بدأ به فقال فاعلم ثم أمره بالعمل. قوله وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. قال هو طرف من حديث أبي داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححا من حديث أبي الدر... مصححا من حديث أبي الدرداء، وحسنه حمزة الكناني وضعفه باضطراب في سنده، ولكن له شواهد يتقوى بها. ولم يفصح البخاري بكونه حديثا للاختلاف في تصحيحه وتضعيفه، فلهذا لا يعد من تعاليقه، يعني أنه حديث معلق بلا سند. الحديث عنده البخاري عنده في صحيحه حديث حدثنا حدثنا حدثنا، ثم يأتي في بعض الأحاديث المعلقة قال ابن عباس قال ابن عمر ويروي الكلام، فهو كتابه غلق فيه هذا التعليق، تغليق التعليق من كتاب ابن حجر العسقلاني. فالأحاديث التي ذكرها البخاري بدون سند وصلها بسند ابن حجر فيأتي بما في مصنف ابن أبي شيبة أو عبد الرزاق أو في مسند فلان أو علان وهكذا. ثم قال لكن إراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلا، وشاهده من القرآن قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ومناسبته للترجمة من جهة أن الوارث قائم مقام المورث فله حكمه فيما قام مقامه فيه، يبين لك صحة الحديث. قوله حتى بالآية ورثوا بتجديد الراء أي الأنبياء ويروى بتخفيفها مع الكثير ورثوا أي العلماء، ويؤيد الأول ما عند الترمذي وغيره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم النافع. قلت روى أبو داود في سننه في كتاب العلم أول حديث في باب الحس على طلب العلم، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي والترمذي وحسنه وابن ماجة، وقد حسنه ابن حجر في الفتح آنفا وقواه بشواهده من حديث أبي الدرداء قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يطلب، وفي رواية يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بما يصنع، وفي رواية رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء بالضم. قالوا حتى هنا في المقالة التي ذكرتها في مقالاتي حروف المعاني حتى هنا بمعنى و، قال وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم النافع، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم قال ابن حجر: قوله بحظ وافر أي نصيب كامل. قوله من سلك طريقا يطلب به علما نكرها ونكر علما ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم الدينية، طريقا نكرة وعلما نكرة، ليندرج فيه القليل والكثير، يندرج فيه القليل والكثير. من سلك طريقا يطلب به علما، والنكرة في في سياق الإثبات والامتنان تعم، كما في المقالة التي وصلت إليكم فيه شفاء للناس. فقال هنا ليتناول أنواع الطرق الموصلة إلى تحصيل العلوم الدينية ليندرج فيه القليل والكثير من الطريق ومن العلم. قوله سهل الله له طريقا إلى الجنة أي في الآخرة أو في الدنيا بأن يوفقه للأعمال الصالحة الموصلة إلى الجنة، وفيه بشارة بتحصيل العلم على طالبه، لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة. قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء أي يخاف من الله من علم قد قدرته وسلطانه وهم العلماء، قاله ابن عباس. وفوق كل ذي علم عليم، وكل من علم زاد خوفه من الله، وما قدر الله حق قدره. فكلما زاد علمك زادت معرفتك لله فزادت خشيتك. الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون من الله خوفا عظيما، وهم ما عصوا ولم يعصوا ولم يعصوا الله، لأنهم علموا الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى لو كنا نسمع أي سمع من يعي ويفهم، مش سمع فحسب، أو نعقل عقل من يميز، وهذه أوصاف أهل العلم. فالمعنى لو كنا من أهل العلم لعلمنا ما يجب علينا فعملنا به فنجونا. قوله وإنما العلم بالتعلم حديث مرفوع أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أورده ابن أبي عاصم والطبراني في حديث معاوية بلفظ يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إسناده أحسن، قاله ابن حجر. والمعنى ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ من الأنبياء وورثتهم على سبيل التعلم، ما كانوا على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، هؤلاء هم الذين من أهل العلم الذين يؤخذ منهم العلم. قلت صدق ونصح الحافظ ابن حجر، فإنما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم، وبهذا تستقيم الدنيا والدين، ولا تستقيم إلا بهذا، وإلا لهلكت الدنيا وهلك دين الناس. روى البخاري في صحيحه ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. ولقد كان ذلك كذلك لا سيما بعد ثورات الربيع المشؤومة الجهولة التي كثر فيها الموت والتشريد والمرض والفقر والجوع والخوف وفساد الدين والدنيا ومخيمات الهلاك والخراب. ولن تستقيم للأمة دنيا ولا دين إلا بالعلم والرجوع إلى الله تعالى على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، والبزار في مسنده، والطبراني في الأوسط، والسيوطي في الجامع الصغير وصححه وحسنه الترمذي في الترغيب والترهيب من حديث حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. وفي رواية أحب من فضل العبادة. على سبيل المثال هذا الحديث أتيت بكل هذه المراجع من كتبي وتحققت من التصحيح وعزوت الحديث إلى أهله وبينت ما فيه من الصحة. أقصد أقول في السياق لن تعلم المسألة علما صحيحا حتى تأتي بما تحت يديك من المصادر والمحال والمصاب والأمور التي تبين لك أنك وقفت على ما ينبغي عليك الوقوف مع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلذلك لا بد من التحقيق بلا هوادة وبلا كسل. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: أي نفل العلم في نفله فرض استحبابه فرض أفضل من نفل العمل، كما أن فرض العلم أفضل من فرض العمل، وفضل العلم ما زاد على المفترض. وقال السهروردي: الإشارة بهذا العلم ليس إلى علم البيع والشراء والطلاق، وطبعا هذا لابد منه، بل إلى العلم بالله وقوة اليقين. الفقه وكتب الفقه، البيوع والجنايات والصلاة والزكاة والحج، كل ذلك من العلم، ولكن هو يؤكد لك ضوابط هذا العلم بالعلم الكلي. فقال: بل إلى العلم بالله وقوة اليقين. لذلك ميزوا الصحابة رضي الله عنهم على من بعدهم من التابعين وتابع التابعين إلى يوم القيامة بهذا العلم، حتى قال بعض أهل العلم: كان من التابعين من يفتي وعنده القدرة على الفتوى أكثر من الصحابة، على بعض الصحابة يعني، من هذا الباب. قال: بل إلى العلم بالله وقوة اليقين. وقد كانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعلم من علماء التابعين رحمهم الله بحقائق اليقين ودقائق المعرفة، وفي علماء التابعين من هو أقوى بعلم الفتوى من بعض الصحابة، لأن فضل العلم يحكم العبادة ويصححها ويخلصها ويصفيها. هذا هو قاله المناوي وغيره. قال شيء حجة الإسلام: العلم أشرف جوهرا من العبادة مع العمل به، علم والعمل به والتعلم التعليم، وإلا كان علمه هباء منثورا لو علم وما طبق العلم على نفسه ثم يطبقه على غيره. هذا هو العلم أشرف جوهرا من العبادة مع العمل به، وإلا كان علمه هباء منثورا. كان العلم حجة عليه لا له، إذ العلم بمنزلة الشجرة والعبادة بمنزلة الثمر، فالشرف للشجرة لكونها الأصل، لكن الانتفاع بثمرتها. فلا بد للعبد من أن يكون له من كلا الأمرين حظ ونصيب. ولهذا قال الحسن البصري: اطلبوا العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بالعلم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأورد المنذري في الترغيب والترهيب في كتاب العلم باب: الترغيب في العلم وطلبه وتعلمه وتعليمه، وما جاء في فضل العلماء والمتعلمين. وفي الجامع الصغير وحسنه وقال المنذري: رواه البزار والطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به. وقال المناوي وقال الهيثمي: رجاله موثقون. وحينئذ فرمز السيوطي لحسنه لا يكفي، يعني أعلى من الحسن للتصحيح، بل حقه الرمز لصحته من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. فقهه في الدين وألهمه رشده. قال المناوي في فيض القدير في شرح هذا الحديث: أي وفقه أي فقهه فيها هنا وفقه لا وفقه لا وفقه لإصابة الرشد صحيح صحيح كما مكتوب وفقه لإصابة الرشد وهو إصابة الحق. انتظر كهكذا كما علمت هنا أي وفقه لإصابة الرشد وهو إصابة الحق. متردد في المعنيين يعني لأنه في إما فيها ناقصة من الكاتب في الكمبيوتر أو هي على ظاهرها مع الواو يبقى وفقهه لإصابة الرشد يبقى فعلا يبقى تنقصها وممكن تمر على وفقه لإصابة الرشد يعني الاثنين صح إن شاء الله إما وفقه لإصابة الرشد أو وفقهه لإصابة الرشد وهو إصابة الحق. ذكره القاضي وقال الزمخشري والرشد الاهتداء لوجوه المصالح. قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ومعنى إضافته إليه أنه رشد له شأن. قال السمهودي ومفهومه أن من لم يفقهه في الدين ولم يرشده لم يرد به خيرا. وقد أخرجه أبو نعيم وزاد في آخره ومن لم يفقهه في الدين لم يبال به. وكذا أبو يعلى يعني في مسنده لكنه قال ومن لم يفقه لم يبال به. ذكره الحافظ في الفتح عند حديث البخاري 71 وصححه صحح معناه وضعف سنده. قال وفيه أن العناية الربانية وإن كان غيبها عنا فلها شهادة تدل عليها ودلالة تهدي إليها. فمن ألهمه الله الفقه في الدين ظهرت عناية الحق به وأنه أراد به خيرا عظيما كما يؤذن به التكبير يعني لفظة خيرا عفوا التنكير لفظة خيرا من يريد الله به خيرا نكرة تشمل بالتنكير في قواعد الأصول أصول الفقه كل أنواع الخير. وهذا التقرير كله بناء على أن المراد بالفقه علم الأحكام الشرعية الاجتهادية. وذهب جمع منهم الحكيم الترمذي إلى أن الحكيم الترمذي غير أبو عيسى الترمذي اللي هو صاحب كتاب سنن الترمذي إلى أن المراد بالفقه الفهم فالفهم الفهم فالفهم انكشاف الغطاء عن الأمور. فإذا عبد الله بما أمر ونهى بعد أن فهم أسرار الشريعة أي مقاصدها وانكشف له الغطاء عن تدبيره فيما أمر ونهى وانشرح صدره كان أشد تسارعا إلى فعل المأمور وتجنب المنهي. هناك تاء بدل النون وتجنب المنهي. وذلك أعظم الخيور جمع خير وذلك هو الفقه. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء وأورده المنذري في الترغيب والترهيب وحسنه ابن عبد البر كما قال الترمذي عن معاذ بن جبل إمام العلماء بالحلال والحرام قال كلام في غاية الجودة. تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد والله جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة ولأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء تتزين به، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة قائمة، تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم صحبتهم، وبأجنحتها تمسحهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العليا في الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام، وهو إمام العمل والعمل تابعه، وهو إمام العمل والعمل تابعه. يلهمه السعداء ويرحمه بالتاء بالياء ويرحمه الأشقياء. قلت الله أكبر ولله الحمد. هذا الأثر يحتاج إلى تصنيف للتكلم عليه والتعليق عليه. أقول: وهل بعد ما قاله الفقيه العالم المفهم المدرك الواعي صحيح التصور الذي صور العلم وآثاره وفوائده وأهميته بهذا التصور الفطن الحصيف المشعر بضرورة النصب والهمة الفائقة والتعب في البذل والاجتهاد وأخذ الحظ الوافر من العلوم والتعلم والتعليم، فهل لعاقل زعم أنه يعلم العلم ويريد تعلمه قد يصيبه كسل بعد هذا في تحصيل العلم؟ رحم الله معاذا ورضي الله عنه وعلمنا من علومه، آمين. فنرجع إلى القاعدة الأصولية: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد لك من تصور هذا الأثر لتعلم ما فيه من العظمة، ولماذا، وما هي العلل للصبر على التعب والنصب في تحقيق المسائل الشرعية. قلت: فإنه لا نجاة ولا مناص ولا مفر من التحصين بالعلم والتحصن به، لأنه النجاة والحياة. وروى ابن بطة العكبري عن الأوزاعي عن الزهري قال: كان من مضى من علمائنا من الصحابة والتابعين يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. الاعتصام بالسنة نجاة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والعلم يقبض قبضا سريعا، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، فإن ذهب العلم ذهب الدين وذهبت الدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وروى الدارمي في مقدمة السنن عن علي بن أبي طالب قال: تعلموا العلم تعرفوا به، واعلموا به واعملوا به، وكونوا من أهله، فإنه سيأتي بعد هذا زمان لا يعرف فيه 19 عشرائهم المعروف، ولا ينجو منه إلا كل نومة، فأولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم، ليسوا بالمسابيح ولا المذايع البذر. قال أبو محمد الدارمي: نومة غافل عن الشر، والمذايع البذر كثير الكلام، كثرة كلام بدون تحقيق، يعني بلا تثبت ولا علم. آخر آيتين على المعارضين في الخارج والتأمل فيهما. هناك معارضون في الخارج والداخل، ولكن أنظر وأتكلم على من زاع صيتهم واشتهروا. ثم أختم، ثم هذا ختام الكتاب والبحث وبيان المعنى والمراد المقصود من تسطيره وإظهار دعائمه وأركانه وعلله وموانعه. فكل من يهمه الأمر في هذا الشأن من المعارضين في الخارج أقول لهم: أنتم بين آيتين من كتاب الله، فاختاروا لأنفسكم أيهما، ثم النظر في مآلاتهما وعواقبهما. أما الآية الأولى قوله تعالى على لسان شعيب النبي عليه السلام: قل يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وأما الآية الثانية، هذه من سورة هود، وأما الآية الثانية في قوله تعالى على لسان ثمود: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، من سورة الأعراف. روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث المطر. أيام النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك إلا المطر أو البئر أو النيل في زمنه، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا الآبار، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلمه، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قلت: فيا له من حديث جليل فيه العلم كله، لمن ألقى السمع وهو شهيد، لمن حسن قصده وفهم مراده مراد رسوله وآتاه الله العلم والحكمة والوعي والإدراك وبصره وفقهه في الدين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وبهذا يحيى الناس بالعلم. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: من المستقر في أذهان المسلمين أن الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله والرسول، فهؤلاء أتباع الرسول حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فزكت في نفسها ونمت واستوت، وزكى الناس بها بما عندهم من العلم تعلموا، وهم هؤلاء الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة في الدعوة، بين البصيرة في الدين والقوة في الدعوة والبصر والتأويل، ففجرت من النصوص أنهار العلوم، فهم وبصيرة وإدراك ووعي وإخلاص لله سبحانه وتعالى، أن يكون لك حتى تكتب كتابا لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله ورسوله فيبقى بعدك وينتفع الناس به، لا لشهرة ولا لمال ولا لشيء، لا لشيء البتة، الأمر لله. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، والله يعلم المفسد من المصلح. هذا الذي ينبغي على كل إنسان يشارك في الدعوة إلى الله على بصيرة. كل من تعلم من الكتاب والسنة هو على ثغرة، وكل مسألة علمتها لابد أن تنقلها وتعلم الناس في زمن استشري فيه الفساد والجهل، ورفع فيه العلم، ومات فيه أهل المروءة والتقوى والعلم. إن الله يعجل بخياركم، هذا ثابت، الصالحون يعجل الله بموتهم، لأننا قادمون على نهاية الدنيا، الله أعلم متى، ولكن هي في ازدياد إلى الهبوط والسفول. نبين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. فما أجمل ما قاله شيخ الإسلام تيمية، فقال: فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ، اللي هم المحدثون، والفهم والفقه في الدين، الحافظ الفقيه. لذلك أطلق على أئمة السنة في دواوين السنة الفقهاء المحدثون، البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والإمام مالك في الموطأ والطحاوي في شرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار وبقية هذه الكتب، ولا سيما في كتب السنن التي بوبوا لها وكتبوا الكتب وفصلوا الآثار بعيدا عن المسانيد التي ليس فيها هذا التبويب. وكذلك أصحاب المسانيد أئمة فقهاء كالإمام أحمد بن حنبل وله مذهب. قال: فكانت الطبقة، فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر والتأويل مآلات الأمور، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل مآلات الأمر، فيفتي في المسألة بما عنده بما يحدث في الأزمان المقبلة بعد أن يموت، فهذا الفهم والفقه والتأويل الصحيح. ففجرت هذه الطائفة من النصوص أنهار العلوم، واستنبطت كنوزها منها، ورزقت فيها فهما خاصا، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. يعني قال: لا والله، والله الذي خلق الحبة وبرأ النسمة، خلق الناس وخلق كل نفس، إلا يستثني فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. والحديث صحيح البخاري: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء. الكثير من المحدثين كانوا على قمة الحفظ في حفظ الأحاديث، والنبي حديث ثابت في سنن الترمذي وقال: حسن صحيح وفي غيره من السنن، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى ما هو أفقه منه، إلى من هو أفقه منه. روى ابن عبد البر أبو عمر في جامع بيان العلم وفضله عن سليمان الأعمش، وكان يحفظ مليون حديث كالإمام أحمد، فدخل عليه رجل يسأله في مسألة، فقال: قل فيها يا أبا يوسف، صاحب أبا حنيفة، صاحب أبي حنيفة، وفي رواية: قل فيها يا أبا حنيفة. الرواية الأولى: يا أبي يوسف، لأبي يوسف. فقال فيها، فقال الأعمش سليمان الأعمش لأبي يوسف هذا الحديث علمته قبل أن يجتمع أبوك بأمك، قبل أن يتزوج، وما فهمته إلا الآن. هذا كلام الإمام الأعمش. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. شوف جمال هذا الرجل وهذا الإمام، قال له علمت هذا الحديث قبل أن يجتمع أبواك وما فهمته إلا الآن. وهذا ليس طعنا بل ثناء على الإمام، لأنه تكلم في أبي يوسف، هذا إمام وصاحب أبي حنيفة، تكلم في أبي يوسف فقال له هذا الكلام بدون حرج ولا خجل، وفوق كل ذي علم عليم. لا حرج، ليس كل الناس يعلم كل العلم، كما روى أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس وابن مسعود وكثير من أهل الصحابة، من الصحابة كل من أفتي فتكلم فهو مجنون، كل من أفتي في شيء فتكلم فيه وأفتى فيه فهو مجنون. يعني مجنون؟ وفوق كل ذي علم عليم، وليس هناك أحد في الدنيا حتى من الصحابة يعلم كل العلم. خلاصة الدين والأحاديث متفرقة بين الصحابة، فأعلاهم حفظا عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم أبو هريرة، والذي نقل عن أبي هريرة أكثر مما دون عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص أكثر حفظا لأحاديث النبي من أبي هريرة. افهموا هذا الأمر، بيّنه ابن حجر في فتح الباري. وذلك قال أبو هريرة لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب، ما كان يكتب، ولكن لما ذهب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إلى فتح مصر مع أبيه، وكان أبو هريرة في المدينة، وكان يأتي الناس إليه من القرى والأمصار، فانتشر علمه وزاد، فهو في الوقت الحالي في دواوين السنة أكثر من يعلم أحاديث رسول الله هو أبو هريرة رضي الله عنه. فأحاديث النبي منتشرة، أخذوا من عبد الله بن عمرو ومن عمرو بن العاص ومن ابن مسعود ومن العباس ومن ابن عمر وعثمان وعلي وأبو بكر، كل أخذ جزءا من هذا العلم، ثم جمع كله وأمر بجمعه عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله، وجمعه الزهري الإمام التابعي. فالشاهد هنا العلم متفرق، ولكن في النهاية أتم العلم بهؤلاء الأئمة من الصحابة. فقال إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فهذا الفهم هو بمنزلة الكلأ والعشب الذي أنبتته الأرض الطيبة، وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطائفة الثانية. وهي التي حفظت النصوص، فكان همها حفظها وضبطها، فوردها الناس وتلقوها بالقبول، واستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها تجارة لله للآخرة، وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات. بيبين درجات العلم: الحفظ، ثم الفهم، ثم العمل، ثم التعلم، ثم نشر هذا العلم. ورووها كل بحسبه، فقد علم كل إناس مشربه. وهؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا الكلام الجليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها نقية وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى فإنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما نفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، هذا موطن الشاهد، فعلم وعلم. والدعوة إلى الله على بصيرة تقوم بهذا، فعلم وعلم مع الثبات والاستقرار وصحة المعتقد وخلوص الأمر لله وعدم النظر إلى الشهوة والهوى، لأن هذه الأمور تفسد الدين والدنيا. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قلت: والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. فالعلم ثم العلم ثم العلم إلى أن يتوفاك الله تعالى ماسكا محبرتك إلى مقبرتك حتى تلقى الله وتأتيك منيتك، ولا يزال حبر قلمك لم يجف بعد. فمن عاش على شيء مات عليه، وربك أعلم بالمهتدين. روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ليس من حديث عمرو بن العاص، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، لا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. مما يحدث من كثرة انتشار الجهل والبدع والضلال والفسوق والمعاصي، سبحانه وتعالى حكيم خبير. فأصبحت الأمة في ضلال وهلاك وهوى وفسوق وشهوات تعيت تسلطت على الناس، كما في حديث مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية: على شرار الناس. في هذا الوقت يرفع القرآن والعلم من صدور الناس، لا توجد في صدر إنسان في الدنيا آية يعرف أن يتكلم بها. عندما تزداد المعاصي والشرك بالله يصل الأمر إلى أن يكون ذلك إلى يوم القيامة، والأمر متدرج في رفع العلم وفي نزول الجهل. ولابد أن نكون في غاية الحرص على هذا الأمر والفهم، لكي تكون دعائم ومعاول لهدم الجهل ولبناء العلم وتعليم الناس. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، وهذه مصيبة إلى من يدرك ويفهم. العالم شق كان في جدار الإسلام، وكل عالم من أهل العلم مات ما معه من العلم ومن الفتوى، ولكن يقبض بقبض العلماء. لما مات ترجمان القرآن ابن عباس رأوا الأثر ثابت، رأوا طائرا بجناحيه أبيض دخل مع جثة ابن عباس في قبره، قالوا في تأويل هذا علمه دخل معه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك لا يستقيم لأهل العلم إلا أن يتوادوا ويتحابوا في الله، في الله وبالله ولله وعلى أمر الله ورسوله. هم أولى بالموعظة من طلبة العلم، وينظر إلى الخلل الموجود ليصلحوه، لأنه لو حدث الخلل في أو في غيري يهلك الطالب والعوام. نصلح ما بأنفسنا، لسنا بملائكة، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلا يستقيم أن يكون هناك هوى أو شهوة أو جحود مع أحد يقول أنا أتكلم في دين الله. الحلال بين والحرام بين، والحق بين والباطل بين، والسنة بينة والبدعة بينة، والهدى بين والضلال بين. قال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، كلما مات عالم نقص العلم في ازدياد وازدياد وازدياد. فإن كان الرجل من أهل السنة فاتقوا الله فيه، وأنا أتقي الله في أهل السنة، وكلنا ينبغي أن نكون كذلك. لأن الذي يتكلم في دين الله لو مات نقص العلم، وأهل السنة الذين هم أهل السنة قليلون. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لا بد من الإصلاح، وإصلاح منهجية الإصلاح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنظر إلى المصالح والمفاسد، والنظر إلى المصلحتين والمفسدتين، والتعارض بين المصالح الكبرى والصغرى، والتعارض بين المصالح والمصالح، والمفاسد والمفاسد، والمصالح والمفاسد، ومنظومة المصالح ومنظومة المقاصد الشرعية. كل هذا في علم أصول الفقه لابد أن نستقيم عليه حتى نثمر، ولا نكون ونحن دعاة إلى الله على بصيرة ونزعم ذلك، نكون نحن معاول لهدم هذا الدين ولهدم الدعوة إلى الله على بصيرة. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من كل ما يكرهه الله ورسوله. آخر إجماعين ونهاية القول في هذا الكتاب. لقد بدأت كتابي هذا بالإجماع وأنهيته بالإجماع لبيان مصداقية ما أقول وقوة البراهين وحجيتها. الإجماع الأول، نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى إجماع الأئمة على وجوب تحكيم الرسول في كل صغيرة وكبيرة في أمور دينهم ودنياهم، فقال ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بينهم بين الناس في أمر دينهم ودنياهم، في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء ألا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما. قال ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم، في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم، أو عليهم إذا حكم بشيء ألا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه من سورة النساء. وقبلها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه، النزاع إيه؟ فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الإمام ابن القيم: نكر في سياق النفي فتعم، فحصر الرد في النزاع إلى الكتاب والسنة والإجماع، إن كنتم تؤمنون بالله ورسوله. فهنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا هو الأصل والمرجعية. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. منهج السنة والجماعة معرفة السني من البدعي من هذه الآيات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، من الذي اتبعه؟ الصحابة ومن تبعهم إلى يوم الدين. وهذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، والذي بين الهدى الرسول، والذي بين هدى الرسول الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين اللي هم الصحابة ومن بعدهم، قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإنهما متلازمان، أي هذان الأمران، فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين أو متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطئ. وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة. وبهذه الآية استدل الإمام الشافعي، إمام في اللغة والأصول وفي الفقه وفي كل شيء، دخل عليه رجل شيخ كبير فسأله عن الدليل من القرآن على حجية الإجماع، قال: وسأمهلك ثلاث ليال. فمكث الشافعي لم يخرج من بيته فقرأ القرآن أكثر من مرة تدبرا وإنصاتا وفهما وهو إمام، وخرج بهذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الإجماع نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إمام، ومكث، سئل فرد بعد ثلاث ليال. التسرع في الفتوى والتحرج من أن يقول بالباطل للمنصب والشهرة، سبحان ربي العظيم، أنت تهلك نفسك، أنت تهلك نفسك. ثلاث ليال وهو يحفظ القرآن ويفهمه وتعلمنا منه، ثم يمكث هذه الأيام والليالي حتى يخرج بهذا الحكم الذي أفتى فيه. قال: وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة، من جهة أن مخالفتهم، هذا وجه الدلالة، أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول. الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما قالش يشاقق الرسول فحسب، ويتبع غير سبيل المؤمنين. طبعا عندنا الكتاب والسنة، لا، والإجماع. الدليل: ويتبع غير سبيل المؤمنين. والدليل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. والدليل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدليل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول، وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول، فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى. انتهى كلام ابن تيمية. وفي كلام آخر ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى بين مسألة الكتاب والسنة معلوم، يعني الكتاب محكم وآياته معدودة، أما الأحاديث مئات الآلاف فصعب السيطرة عليها كلها. أما الإجماع فقال لكل إجماع دليل من الكتاب أو السنة، علمه من علمه وجهله من جهله. وهنا حدث الأمر في من يعرف الإجماع وفي من لم يعرف الإجماع، وحدث اضطراب عند أهل الأهواء وشككوا في الإجماع وحاولوا بكل الطرق والسبل أن يشككوا فيه، لأن الكثير من المسائل دليلها الإجماع، فأرادوا أن يأتوا قواعد الإجماع من الأساس. تفضل. فلذلك شككوا في الإجماع، كتاب وسنة وإجماع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلذلك قال وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول أو عن الله سبحانه وتعالى في القرآن، فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فإنها مما بين الله فيه الهدى. قلت قال الله تعالى فلا وربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الخيرة أي شيء تختاره بعد أن قال الله وقال الرسول وقال إجماع المسلمين. فقال وما كان لمؤمن، لا يستقيم لمؤمن يؤمن بالله ورسوله، وما كان لمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا، هذا واجب هذا فرض هذا مستحب هذا مكروه هذا جائز هذا حرام، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لا خيرة للناس بعد قول الله ورسوله، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم قال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، يعني الضلال المبين أن تعصي الله ورسوله بعد أن علمت أنه معصية. والأدلة بينة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فكيف يأتيك الحق وتعرض عنه؟ وما كان لمؤمن، ما كان لمؤمن موحد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قد أتتك وأتاك الحق، فلا تذهب إلى شيخ لا يعرف دين ربه ويفتي للناس بأمر لا دليل عليه، يقول يجوز مع جوازه، يقول لا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يا شيخ دي جائزة، الدليل على كده في حديث في إجماع في آية. المفتي مبلغ عن البلاغ الذي كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي يبلغ والصحابة وصلهم البلاغ، ومن بعد الصحابة من أهل العلم إلى يوم القيامة، عليهم أن عليهم هذا كلام أهل العلم عليهم أن يبلغوا بالدليل حتى يأخذ المستفتى والذي سأل المفتي المسألة بدليلها. لا يقول الشيخ الفلاني قال لي، الله أعلم بحال الشيخ الفلاني، هل اشترى بآيات الله ثمنا قليلا أم قال قال الله وقال الرسول. هذه المنظومة التي تضبط لك الفهم. ربنا بيقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما الذكر؟ بيّنه ربنا في الآية التي بعدها، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليهم لعلهم يتفكرون. والذكر هو كل القرآن، الذكر كل القرآن وكل تعاليم القرآن. قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر هنا القرآن والسنة وفهم القرآن والسنة، كل مسألة من مسائل الشريعة هو ذكر. ليس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وذكر وهكذا، لا، الذكر هو العلم. فالمفتي يتكلم بالدليل حتى يصل الدليل ويقول قال رسول الله وقال الصحابة، بالفهم المستقيم وبيان الصحيح من الضعيف حتى يستوي الأمر عند الناس. فقال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الآية وغيرها من الآيات التي تبرهن على هذا الإجماع. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. بل قال في كل رسول أرسله الله إلى قومه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولقد فصلت القول للمعارضين بالكتاب والسنة والإجماع على وجوب الرجوع إليه صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن الذي سطرت هذا الكتاب من أجله، فهل أنتم منتهون؟ قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. قال ما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه، وعارف الحلال والحرام، ما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله. تهتك علينا. قال ظانة أنها تفعله طاعة لله. الحلال بين والحرام بين، ربنا فطرنا على هذا. أما الإجماع الثاني هو ما نقله أبو عمر بن عبد البر في التمهيد والشاطبي في الموافقات نقلا عن مجاهد والحكم بن عتيبة ومالك قال ليس لأحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في جملة هذه الأرقام والمحال والأماكن في هذا الكتاب كما عندكم في هذه الصفحة، نقلا عن القواعد الأصولية من مجموع الفتاوى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال رحمه الله اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا متفاضلين في الهدى والنور والإصابة، إصابة الحق، وإن كانوا متفاضلين، ومع ذلك الكل يؤخذ من قوله ويرد، وفوق كل ذي علم عليم. وقال كذلك في المجموع الله تعالى لم يجعل العصمة عند تنازع المسلمين إلا في الرد إلى الكتاب والسنة، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قلت فهذا الذي لا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقد نطق بالحق صلى الله عليه وسلم. وقال الحق تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي عمرو الزجاجي قال كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه العقول والطبائع فردهم النبي إلى اتباع الشرائع. فالعقل الصحيح ما يستحسن محاسن الشريعة ويستقبح ما تستقبحه، هذا هو الاستحسان الشرعي. عندي مقالة على الموقع من استحسن فقد شرع، وبينت كلام الشافعي الإمام الشافعي وفصلت فيه القول في سلسلة المقالات. فقال: كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه العقول والطبائع، لا كتاب ولا سنة ولا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فيتكلمون بما عندهم من الأعراف ومن الأمور الجاهلية وتستحسنه العقول والطبائع. فردهم النبي إلى اتباع الشرائع. هناك أمور يأباها العقل ويأباها المنطق، وفي دول عندهم هذا العرف مستمر، كمثلا شواطئ العراء في أوروبا، هذا مردود إلى ما أي طبائع وأي عقول، عقول شيطانية. المسلم وغير المسلم يعلم أن هذا في غاية الهلاك، ما تستحسنه العقول والطبائع. فردهم النبي إلى اتباع الشرائع، الكتاب والسنة والإجماع. فالعقل الصحيح ما يستحسن محاسن الشريعة، يصف لك ما هو العقل الذي قائم على الكتاب والسنة، الفطرة. قال: فالعقل الصحيح ما يستحسن محاسن الشريعة ويستقبح ما تستقبحه. فطرة الله التي فطر الناس عليها، الزنا والسرقة والكذب والغصب، وكل هذه الفواحش يعلمها الجاهل قبل العالم، والصغير قبل الكبير، والذي يفعلها يتخفى من الناس. فالحلال بين والحرام بين. وقال مثل ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، حيث قال: كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، هذا هو الأصل، كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، ما فيش حاجة من الكتاب والسنة تخالف العقل، كهؤلاء الضلال الذين يقولون على أحاديث في البخاري ومسلم، هذا حديث وإن ثبت سنده فهو لا يوافق العقل، ما شاء الله عليك، أي عقل؟ شوف الكلام شيخ الإسلام والأئمة، كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول. الكتاب والسنة من عند من؟ من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله اللي هو إيه؟ السنة. يبقى السنة وحي. فتجي على البخاري ومسلم الذي هو من أصح الأسانيد وأصح كتاب بعد كتاب الله، وتقول حديث يخالف العقل، أنت تخالف المنطق والعقل السليم. قال رسول الله وثبت السند وصحيح، انتهى الأمر. فقال: كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، وأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصريح الصحيح. فمن عرف قول رسول الله ومراده كان عارفا بالأدلة الشرعية، ليس من المعقول ما يخالف المنقول. وفي نهاية كتاب صفة المعارضة المصرية في بلاد المنفى والخوارج القعدية، أقول هذا الكلام لهؤلاء الخوارج الذين يهيجون الناس: هل ثبت عن رسول الله كتاب أو سنة أو إجماع أو الصحابة أو الخلف أو السلف من أهل السنة أنهم كانوا يقومون بالمظاهرات والاعتصامات والإفساد في الأرض بعد إصلاحها ويهيجون هذا التهييج؟ قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم تقولون: هذه أمور توجبت علينا بعقولنا حتى نفعل ونفعل ونفعل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن أصول الشريعة ومقاصد الشريعة وقواعدها الكلية لا بد من شرعية الوسيلة في الوصول إلى ما تريد، لا بد من شرعية الوسيلة في الوصول إلى ما تريد. واحد عايز يحج وكتب عليه الحج، راح يسرق ولا يقتل عشان ياخد الفلوس ويحج بيها. انا عايز احج، ما هذا؟ هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. فالعقل كما قال رحمه الله، قال: كل ما يدل عليه الكتاب والسنة موافق، فإنه موافق لصريح المعقول، وأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. الحديث أدام صحيح، لو ضعيف خلاص لا يلزمنا الحديث الضعيف، لأنه لم يقله النبي لأنه ضعيف. فمن عرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومراده كان عارفا بالأدلة الشرعية، وليس من المعقول ما يخالف المنقول. كذلك في بعض الأحاديث الضعيفة، عندي كتاب موجود على الموقع، الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف وعليه العمل، الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف وعليه العمل، وبينت عشرات الأحاديث سندها ضعيف ومعناها يوافق الكتاب والسنة والإجماع. فإذا حتى في المسائل الحديث الضعيفة التي ثبت صحتها معنا بينت في هذا الكتاب المهم يؤخذ به. قلت: فإذا كان ذلك كذلك فقد أتينا على آخر الأمر وحسم النزاع ونهاية القول وخلاصة صفة المعارضة لمن ألقى السمع وهو شهيد. كلمة السمع ناقصة هنا، لمن ألقى السمع وهو شهيد، كما قاله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيه.